الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وعظمة وجمال ذاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلاما تليق بعظمة جلال ذات من خلقه وأرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم اقبل منا يا رب العالمين، واستر عيوبنا، وألهمنا رشدنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا يا رب العالمين. اللهم اقبل منا ما أعنتنا عليه، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وحكمة اليوم تتكلم تكملة لحكمة الأمس في معناها، أن الإنسان لابد أن يكون متواضعا، متواضعا أي لا يرى لنفسه مزية على سائر الخلق، لأن مزيتي على سائر الخلق بعلاقته بالله، فلولا علاقتي بالله فلا مزية له، فهو قطعة طين كسائر الطين، قطعة حجر كسائر الحجر، بل لو لم يعرف مولاه لصار أضل من الأنعام. فمزيته أنه يعرف ربه، فإذا كانت المزية هي نسبته إلى الله فلا مزية له بذاته، ولذا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فأنت تزكي نفسك ظنا منك أن لك حق وأن لك مزية بذاتك؟ لا والله، لا مزية لك بذاتك، ولكن المزايا جعلها الله فيك منة منه ورحمة، لأنه هو الذي خلقك وكرمك وأرسل إليك الرسل وعرفك بنفسه فعرفته، فلولا ربك ما عرفت ربك. ولذا يقول في حكمة اليوم: المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يشغلك الثناء على الله أكثر من شغلك بالثناء على نفسك، فلا تقول أنا وأنا وأنا وأنا خير من هذا، وأنا أفضل من هذا، وأنا أعلم من هذا، لأن أول من قال أنا هو إبليس، فهل تريد أن تسير على منهج إبليس؟ فلا أنا في الحقيقة، الذي يقول أنا هو الله، لأنه هو الموجود بحق، وكل ما سوى الله ثان لا وجود له بذاته، ولولا مدد الله لانفك عرى الوجود وعاد إلى ما كان عدم لا شيء، فأوجدك ثم أمدك بنعمة الإمداد ثم أمدك بنعمة الهداية والإرشاد، فكل ما ظهر عليك من كمال فمنه، وكل ما ظهر فيك من نقص فمنك. فإذا كنت كذلك فهل تضيع وقتك بالثناء على نفسك أم بالثناء كملك، بالثناء على من جبرك، بالثناء على من أمدك، بالثناء على من هداك، بالثناء على من أعطاك؟ فلا بد أن يلهب لسانك بالثناء على الله، فلا تنشغل بالثناء على نفسك، لأن لنفسك ليست لها حق أصلا. فيقول المؤمن يشغله، أي المؤمن بنعمة الله، المؤمن بفضل الله، المؤمن بجلال الله، المؤمن بعطاء الله، المؤمن بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، المؤمن بأنه وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، لا يقول إنما أتيت على علم عندي كما قال الكفار، ولكن يقول من الله وبالله وعلى الله وفي الله، فالكل من الله. ولذا المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، أي مادحا مزكيا، وتشغله حقوق الله، أي ما طلبه الله منه، عن أن يكون لحظوظه ذاكرا. ولذا يجاهد نفسه من أجل أن يطيع ربه، فيفعل كل ما يخالف نفسه، لأنه لابد أن يكون لحقوق الله أشد ذكرا من حقوقه، أي التي يراها موافقة لهواه وشهوته. ولذا يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كنت مدعي المحبة لله سبحانه وتعالى فالمحب لا يطلب عوض على حبه. ولذا يقول: ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا ويطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك، ليس المحب من تبذل له. المحب مش عايز ياخد، المحب عايز يعطي. فإذا كنت أنت بتحب ربك يبقى إيه؟ تعطي الله سبحانه وتعالى كلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فتعطيه كلك إذا كنت تحب الله ولا تطلب عوض، لأن المحب لا يطلب عوض عما بذل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل على القلب المشترك كما لا يقبل العمل المشترك، فالعمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. والعمل المشترك هو الذي فيه رياء والذي فيه إعجاب أي عجب، أو الذي فيه طلب عوض أي أنك تطلب عوض. أنت تطلب عوض عن شيء قدمته ملكته فقدمته فتريد العوض، فهل أنت ملكت شيء؟ المالك هو الله، هو الذي قواك وأعطاك وخلقك وهداك وحباك وأعانك وكفاك كل هم حتى تذكره وكفاك كل كرب حتى تقف بين يديه. وإلا يمكن أن يشغلك حتى ولو بأبسط شيء، لو جالك شوية مغص بس ما تعرفش توقف تقول يا رب تصلي ركعتين، لكن أعطاك العافية فقواك فجلست تذكره. ثم بعد ذلك كفاك كل كرب حولك يشغلك، ممكن مكالمة تليفونية تجيلك تقلقك تخليك ما تعرفش تتوجه إلى الله بهمك وهمتك. فهو الذي سخر لك الأكوان من حولك حتى تقف بين يديه ساكن الباطن ساكن الظاهر حتى ترجوه وتكلمه، تكلمه بقوتك أو بقوته؟ بقوته. فهو الذي ذكر نفسه على لسانك، جعلك وعاء لظهور فضله. فإذا كنت وعاء لظهور فضله فهل الوعاء يطلب أب؟ يكفيك شرفا أنه جعلك وعاء لظهور فضله، ولذا لا تطلب العوض، لأنك لو طلبت العوض تكون لست محبا بحق، فالمحب يضحي ولا يطلب العوض. انظر إلى الأم تربي أولادها ولا تطلب العوض لأنها تحبه، بل إذا أعطاها إذا احتاجوا تعطيهم، وإذا لم تجد عندها قد تقدمهم على حاجتها، فإذا وجدتهم جائعون وهي ليس عندها إلا طعامها تعطيهم وتجلس هي جائعة. دخلت امرأة مسكينة تطلب من السيدة عائشة صدقة، السيدة عائشة تبحث في بيت النبي لا تجد إلا تمرة واحد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت بالتمرة أعطتها إياها وكان معها طفلتان، امرأة معها طفلتان بنتان من أبناتها، فأعطت التمرة للأم، فما كان من الأم إلا أن شقت التمرة نصفين وأعطت كل واحدة من بناتها نصف ولم تأخذ هي شيء. فتعجبت سيدتنا عائشة من هذه الشفقة. هكذا المحب يعطي ويبذل ولا يطلب عوض. فلما تعجبت سيدتنا عائشة من هذا حكت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله أدخلها الجنة برحمتها إياهم، يعني برحمتها لأبنائها أدخلها الجنة، الرحمون يرحمهم الرحمن. ولذا المحب لا يطلب عوض على ما يبذل، فإن كنت محب لله فلا تطلب العوض. الذي يطلب العوض هو الذي ينسب لنفسه ملك عمله وأنت لا تملك عمله. فهمت بقى النقطة؟ علشان كده هو يريد أن يبين لك أنه كفاك فخرا وشرفا أن جعلك محلا لظهور كرامته، مع جعلك محلا لذكره، جعلك محلا لطاعته، جعلك محلا للإيمان به. وغيرك ملايين البشر أكثر منك ذكاء وأوجه منك خلقة وأقوى منك بدنا وأكثر منك مالا، حرمهم الله من هذا لتعلم فضل الله عليك. فلذا إن كنت محب لله حقيقة فليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا ويطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك، ليس المحب من تبذل له.